قال حدثنا ابن شهاب عن الحداد عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ما كنا نكتب غير التشهد والقران. وبه اليه قال حدثنا مؤمر قال اخبرنا الوليد قال وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال اخبرني ابي عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير انه قال اخبرنا ابو سلمه يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال لما فتحت مكه قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبه خطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من اهل اليمن يقال له ابو سالم فقال يا رسول الله اكتبوا لي فقال اكتبوا لابي سالم وبه إليه قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال أخبرنا الوليد قال قلت لأبي عمرو ما يكتب قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه. وبه إليه قال باب التشديد في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد قال وحدثنا مسدد قال أخبرنا خالد المعنى عن بيان بن مسر قال مسدد أبو مسر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال قلت للزبير رضي الله عنه ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه قال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبه إليه قال باب الكلام في كتاب الله بغير علم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال أخبرنا يعقوب بن إسحاق مغرب الحضرمي قال أخبرنا سهيل بن مهران أبو حسن بن القطعي قال أخبرنا أبو عمران عن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ. يعني فأصاب إذا أصاب إذا كان من غير تعلم هذا آثم وكيف إذا أخطأ إذا أصاب يعني يكون آثم. وبه إليه قال باب تكرير الحديث. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن أبي عقيل هاشم بن بلال عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات. وبه إليه قال باب في سد الحديث. وبه إليه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة أنه قال جلس أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنب حجرة عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين فلما قضت صلاتها قالت ألا تعلم إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدث الحديث لو شاء العاد أن يحصيه أحصاه. يعني كان لا يسمي الحديث وإنما بالتفسير شيئا فشيئا هذا سرد. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه أن الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمع الحديث من جسدكم.